رمضان شهر العلم، فبالعلم سمى الأكابر وتنورت قلوبهم وأضاءوا الدروب بمشاعلهم وأنوارهم وأسرارهم. وها نحن نلتقي من جديد في هذه الحلقة من برنامج تجليات رمضان، نسلط الضوء فيها على أهمية العلم الديني وتطبيقه لما في ذلك من إعطاء الأمر ما يتطلبه من رعاية واهتمام، لأن العبادة عن علم هي المقبولة، ومن يتعبد عن جهل قد يقع في المحظور ظانا أنه على سلامة وهما منه وغفلة. وبداية نبقى مع الإمام أبي الحجاج البلوي، نقتطع من كتابه ألف باء أجزاء من كلامه عن العلم الديني، فيقول: هو العلم الذي لا شيء أنفع ولا أرفع منه، ولا لأحد غنى عنه، ومن ذاق حلاواته وتنعم بآياته لم يشتغل بسواه ولم يعدل عن هداه، ورآه أنفع شيء ناله في اكتسابه وأرفع ثوب اكتسبه. ألم تسمع ما قاله الشاعر المصيب الذي نال من العلم أوفر نصيب؟ جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلتا، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأتا. يريد قول الله تعالى: وقل رب زدني علما. ولو اكتفى أحد بما عنده من العلم لاكتفى سيدنا موسى عليه السلام، ولكنه طلب الزيادة فقال لسيدنا الخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلولا أن العلم الديني من أفضل الموجودات ما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستزيد منه. ومما كتبه الإمام البلوي: من شكر زاده، وجعل التقوى زاده، ومن اتقاه علمه، وأراده وفهمه، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولكل شيء سبب، وسبب العلم التعلم، وهو لا ينال بالتراخي ولا يدرك بالهوينا، بل بالجد والعزم والقوة والحزم، كما قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقال: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن أكثر من شيء عرف به. وفي مصاحبة العلماء وحضور مجالسهم خير كثير وفضل كبير. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كونوا علماء صالحين، فإن لم تكونوا علماء فجالسوا العلماء، واسمعوا علما يدلكم على الهدى ويردكم عن الردى. ويروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأن به يظهر الحلال والحرام، وهو منار سبل أهل الجنة، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به أقواما، ويجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتفى آثارهم، ويقتدى بأفعالهم، وينتمى إلى آدابهم، ترغب الملائكة في زيارتهم، وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع الطير وأنعامه، لأن العلم حياة الإسلام وحياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار من الظلم، ويبلغ بالعلم منازل الأخيار والدرجات العليا في الدنيا والآخرة، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، العلم إمام والعمل تابعه، يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء. وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه ركب فأخذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بركابه فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يدك. فأخرج إليه يده فأخذها فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الموفقين: اطلب العلم لتعمل به، ولا تطلبه لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وتأكل به مال الأغنياء وتستخدم به الفقراء، فإنما لك من علمك ما عملت به وعليك ما ضيعت منه. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت، فما عملت فيما علمت. وذلك أن المرء في الدنيا مبتلا بأربعة أشياء، وهي الدنيا والشيطان والنفس والهوى، وقد جمعهن الشاعر في قوله: إني بليت بأربع يرمينني بسهام قوس ما لها تعثير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا رب أنت على الخلاص قدير. فيحتاج إلى أربعة أشياء يقاوم بها هذه الأربعة المذكورة، وهي العلم والعمل والإخلاص والخوف. فيعلم أولا الطريق، وإلا فهو أعمى، ثم يعمل بالعلم، وإلا فهو محجوب، ثم يخلص العمل، وإلا فهو مغبون، ثم لا يزال يخاف ويحذر من الآفات إلى أن يجد الأمان، وإلا فهو مغرور. ويروى عن سيدنا الشافعي أنه قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تجليات رمضان، على أمل بأن نلتقي بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.